بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 37 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونحن في باب المجاهدة. وقفنا على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المجاهدة: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هذا حديث عظيم، حديث أنس بن مالك الأنصاري النجاري رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أي ثلاثة أصناف: أهله، ويتبعه من أهله الذكور، وعبر بالأهل لأنهم الأشفق، وإلا فإنه يتبع أيضا مع أهله المؤمنون المشيعون لهذا الميت، إذ تشيع الميت فرض على الكفاية، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتشيعه فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الأجوب عن الباقين وبقي في غيرهم مستحب. وليس المراد من أهله هنا عموم الخصوص، وهم زوجه ونساؤه، لأنه لا يجوز أن يتبع الميت النساء، لا من قراباته ولا من غيرهم، لما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وإذا قال الصحابي نهينا فالناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو قال أمرنا. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله. اتباع المال هذا من باب الكناية، يعني أنه جمع المال لغيره فعليه غرمه، ولورثته غنيمته وغنمه. والثالث ممن يتبعك أيها المسلم إذا مت، وكذا غير المسلم، عملك. فيرجع اثنان، يرجع أهله فيحزنون عليه مدة أو مديدة ثم يسلون، فقد قالوا: ادفنوا موتاكم ثم اسلوا في دنياكم. يبكون ويحزنون يوم ويومين حتى تبرد هذه المصيبة، ثم يعودون إلى ما كانوا. فينشغل أولاده وبناته بحياتهم وبأولادهم، وربما نكحت من بعده زوجته بعد عدتها، فكم عدتها؟ 14، وهذه عدة الوفاة بخلاف عدد الطلاق وبخلاف عدد الخلع والفسخ. عندنا ثلاث عدد: عدة الوفاة 14. لما؟ لبيان عظم حق الزوج على زوجته، ولهذا هي تعتد عليه وهو لا يعتد عليها، وهي 14 بعدما كانت سنة، خففها ربي إلى 14 أيام. وليست هذه العدة لأجل استبراء الرحيم، لأن الاستبراء يحصل بماذا؟ بحيضة، ولكن هذه العدة لبيان عظم حق المرأة على زوجها. سميها الناس بالحكم، وتسمى في الشرع بالعدة، عدة الوفاة. وعدة الطلاق 3 حيض: لمن تحيض، أما الصغيرة أو الكبيرة الآيسة ف3 أشهر. وأما عدة الخلع وعدة الفسخ فحيضة واحدة المقصود منها الاستبراء، استبراء الرحم. طيب لماذا في الطلاق 3 أشهر؟ للأمرين، لاستبراء الرحم أولا، ولإعطاء فرصة لهذا المطلق أن يراجع لعل ثورة الغضب أن تسكن وداعي الفراق أن يذهب فيسترجع ويرجع ماله يقتسمه ورثته. وبهذه المناسبة أوصي من مات لهم ميت وله ميراث أن يبادروا بتعجيل هذه القسمة، فالنفوس رضية وفيها ما فيها من الحزن على ميتهم، فإنه كلما تأخروا في تقسيم الميراث كلما ازدادت ماذا؟ رؤوس الشياطين في وزها لأهلها. وانظروا إلى المحاكم تجدون هذه المشاكل. أما المبادرة إليها سواء من ذوي الميت أو من العقلاء من أقاربهم ومعارفهم أن يبادروا إلى تقسيم الميراث في القسمة الشرعية، والله جل وعلا تولى بنفسه قسمة المواريث حتى ما جاءت السنة في هذا الباب العظيم إلا بالمكملات، وإلا فأصول المواريث جاءت في 4 آيات في القرآن، 3 في أول النساء والآية من آخرها. فيقتسم الورثة ماله، يتحمل هذا الميت غرم هذا المال، كيف جمعه؟ ما وجوه كسبه؟ أمن وجوه محللة أو وجوه مشتبهة؟ فالغرم عليه والغنيمة لمن جمعت له هذه الأموال. ويبقى ضجيعه في قبره عمله، وهذا الشاهد من الحديث للباب. إذا اجتهد وجاهد، جاهد نفسك في إحسان الرفيق لك في سفرك، سفر لا بد منه وهو السفر إلى الآخرة، ضجيعك في البرزخ عملك. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما المخرج عند أهل السنن، وفيه في حق المؤمن: فيأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. وفي قسيمه الفاجر: فيأتيه شاب وسخ الثياب نتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير، ويقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الطالح. إذن أحسن لك في هذا السفر رفيقا، وفي القبر لك ضجيعا بما تزرعه في دنياك وتحصله من العمل الصالح الذي تحب أن تسر به يوم أن تلقى ربك. وهذا يحثكم ويحثنا على المجاهدة والمصابرة والمسابقة إلى العمل الصالح. فيا ربي رحماك، ويا ربي حسن عاقبتك وخاتمتك. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك نعله معقد النعل على أصابعه وعلى رجله، أي أنها قريبة جدا، ما بينك وبينها إن كنت من أهلها إلا أن تغادر روحك جسدك. فإذا كانت الجنة قريبة وهي سلعة الرحمن، إذن شمر أيها الطالب لها وأيها الخاطب لهذه الجنة، شمر واعمل لها ولن تدخلها بعملك، لكن عملك الصالح سبب لدخولك الجنة. والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، بالتفريط والتسويف وتضييع الفرائض وتقحم المحرمات من أسباب غضب الله ومقته. فإذا كانت الجنة قريبة حتى إنها أقرب من شراك نعلك والنار قريبة، فكن في الجنة طالبا مسارعا مبادرا، وهذا عنوانه المجاهدة، وكن عن النار مباعدا مهاربا لعلك تنجو. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وهذا الحديث يقرب في معناه حديث أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، المخرج في الصحيحين، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم، أي لا يسمع، ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من، لا ما فيها شراكنا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لأن الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا مقتضى الإيمان بهذه الصفة، صفة قربه جل وعلا، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والله المستعان. نعم. وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. كعب بن ربيعة، ها؟ نعم. وعن أبي فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي من رهط بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم، وكان شابا ومن أهل الصفة، ممن هاجروا، أهل الصفة كلهم من المهاجرين، لكن يا ويلي ضعفاء فقراء، حتى إن الواحد منهم ما عنده إلا كساء واحد، ما هنا غيره، وقد بلغوا 84 رجلا، والصفة ناحية في شمال شرقي مسجده عليه الصلاة والسلام، ينامون فيها. كان ربيعة ابن كعب رضي الله عنه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتولى وضوءه، فإذا خرج صلى الله عليه وسلم ليتوضأ إذا ربيعة واقف معه وضوءه عليه الصلاة والسلام، رآه مرة وثنتين وثلاث، فقال له مرة: سلني يا ربيعة، وش تبي؟ هذا شاب. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. والله همة، الله يخلف علينا، هذه همة هذا الشاب، ما هو بهمته يفوز فريقه، ولا همته يحصل جوال آيفون، همته أن يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. تركه النبي، وربيعة لم يتوانى عن خدمة رسول الله، فقال له مرة ثانية: سلني يا ربيعة. شوفوا الصملة يا أخواني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فتركه عليه الصلاة والسلام، وما زال ربيعة ابن كعب رضي الله عنه في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له ثالثا: سلني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. والله ما سوت الدنيا بعين شيء، اللهم ارضى عنهم. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذا يا رسول الله. صامل في سؤاله ولا ما هو بصامل؟ ها؟ يا عنك انهم صامل، يا عنكم انه صامل في سؤاله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة فأعني على نفسك بكثرة السجود. تبي الجنة؟ هذه الصلاة أعظمها فرضها، يليها نفلها. أعني على نفسك، جاهد نفسك بكثرة السجود لتكون من المصلين، فإن المصلين هم رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في الجنان. استمر ربيعة وجد وثابر، ولم يتوانى أيضا من خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له مرة: تزوجت يا ربيعة؟ نهز الزواج. قال: ومن يزوجني يا رسول الله؟ يعني أنا فقير ضعيف، على قولة الناس اليوم نتف. قال: اذهب إلى آل فلان فقل لهم إني رسول رسول الله إليكم، ويقول: زوجوني موليتكم فلانة. فذهب إليهم ربيعة وقال: إني رسول رسول الله إليكم، ويقول: زوجوني موليتكم فلانة. قالوا: مرحبا برسول رسول الله. فزوجوه، فوقع الأمر في يد ربيعة. من يبي سنة؟ ما عنده إلا ثويبة. فقال: يا رسول الله، أرسلتني إلى خير قوم، فلما علموا أني رسولك قالوا: مرحبا برسول رسول الله، وزوجوني، ويا رسول الله ما عندي شيء. هكذا الوقت ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الخيرات، فبعث إلى سيدي قومه بريدة بن الحصيب الأسلم، فجمعوا له شاة فتزوج بها، وهيأ أهل المرأة ما يكون معها من خبز وغيره، وتزوجها رضي الله عنه. هذا أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي المهاجري من أهل الصفة رضي الله عنه. شاهده قوله له صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك يعني جاهدها في المحافظة على الصلاة، ووالله يمينا بارا بها غير حانث، من حافظ على الصلاة فرضها متبعا لها بنفلها فإنه رفيق رسول الله في الجنة، بشرط أن يسلم من معارضة ومناقضة ذلك. نسأل الله الكريم الواسع فردوسه الأعلى من الجنة. نعم. وعن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. هذا حديث جليل يرويه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن. ثوبان ابن من؟ اللي بعلم من اسم أبوه بعطيه جائزة. عساه عندك. لا. هذا الغش. ابن نوفل. منين جبت نوفل ما شاء الله؟ أو عنا على الهاردسك عندك وجبتها. ثوبان ابن مجدد، ويقال ابن يجدد، من أهل السرات، وكان مولى لرسول الله لأنه اعتقه فنسب إلى قريش لأنهم رهطه عليه الصلاة والسلام، وهذا من نسبة المولى إلى عتقائه، فإن الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة كلحمة النسب. فقد روى الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثوبان رضي الله عنه: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة ووضع عنك بها سيئة. وهذا فضل السجود الذي هو كناية عن أين؟ عن الصلاة. ويلتحق فيه السجودات المستحبة. فمن السجدات المستحبة سجدة التلاوة سواء في صلاة أو في غيرها. وفيه ضمن لفضل قراءة القرآن تدبرا له. ومن السجدات المستحبة سجود إيش؟ الشكر عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم. وهاتان السجدتان للتلاوة وللشكر لا يشترط لهما الوضوء وليستا بصلاة ولا يلزم فيهما التسليم. واستقبال القبلة فيها مستحب. فهذا فيه الحث على السجود والحث على الصلاة. فإنك ما سجدت لله، لله هذه لام الاختصاص الدالة على التوحيد والعبودية والإخلاص لله بالسجود، ما هو لغيره، إلا رفعك الله بها درجة ووضع عنك بها سيئة. والحسنة مضاعفة. وهذا فيه أن الصلاة فرضها ونفلها والسجود لله أنها من مكفرات الذنوب. نعم. وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. نعم، هذا حديث أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي المهاجري رضي الله عنه، وهو من الرواة لحديثه صلى الله عليه وسلم. هو روى حديث نهى النبي عن قتل أربعة: عن قتل النملة والنحلة والضفدع والصرد. وش الصرد؟ أي الهدهد؟ لا بالله، ما هو بهدهد. الصرد يسمى عند الناس بالصريري أو بالصبري، وهذا الطائر له منقار طويل شوي، والداب ما تخاف من الطيور مثل ما تخاف منه، يجودها في وسطها وينقرها إلى ما يقتلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وهو لا يجوز أكله. كل ما نهى النبي عن قتله حرم أكله، هذه قاعدة. كل ما نهى النبي عن قتله فإنه يحرم أكله. هنا يروي هذا الحديث رضي الله عنه. وشو؟ نعم. قال: وعن أبي صفوان سليمان بن صرد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. خيركم إشارة إلى مجموع الأمة الذي وفق مع طول العمر إلى حسن العمل، هذا حصل بها الخيرية. أين الخيرية؟ من مجاهدته نفسه، مجاهدته نفسه على العمل الصالح. والعمل الصالح قوامه على الفرائض المتبوعة بالنوافل. هذا حصل هذه الخيرية بهذا العمل. وقد أسلم رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فقتل في إحدى المعارك شهيدا، وأما أخوه فتأخر عنه سنة فمات على فراشه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي مات على فراشه أرفع درجة من أخيه الشهيد. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: ألم يعش بعده فيصلي ويتصدق وصام رمضان. ولهذا استدل بالحديث على فضل صيام رمضان، وفيه ما دل عليه ها هنا: خيركم من طال عمره وحسن عمله. والخيرية هنا بمقرونة بحسن العمل لا بطول السنين، فإن من قبلنا عمروا السن الطويلة، لكن لما لم يصحبها صالح العمل من توحيد الله وطاعته ما زادتهم السنون إلا ذلا وعذابا ومقتا. ونحن يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وأقلهم أعمارا، ترى أعمار الأمة قليلة بالنسبة للأمم قبلها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين كم وكم؟ 60 إلى 70. اسمعوا يا أهل 60 ولا تهنون يا أهل 70، هذه أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، الذي يتعدى هذا قليل. نعم منا من يبلغ 80 و10 90 و10%، ومنا من يقمز 100%، لكن من بلغ هذه المبالغ في زمن ماضي يوم السعة وراحة البال، إذا بلغ 80 مل، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش، 80 حولا لا أبالك يسأمي، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ومن كان بالله جل وعلا أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. سلوا كبار السن ممن بلغوا هذه السنين والتسعين، ملوا، ذهب أقرانهم وأصحابهم وينتظر طارش يطق الباب عليه حتى يسلف معه. من هذا الطارش؟ هو الموت. وما حياتك إلا تزليب صفحات، وما أكثر ما تنسى ما فيها. سل عمرك ونفسك، عشت ما عشت وش تذكر من حياتك؟ تذكر كدرها وشقاءها وغثاها، أما أنسها وسعادتها فما أسرع ما تنساها، ولا لا يا أخواني؟ إذا كان كذلك فهيا هيا على العمل لدار لا شقية فيها ولا شقاء يكون فيها. خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفي الحديث التنويه على أن طول العمر ليس مقصودا لذاته إن لم يكن فيه صلاح العمل. وقد كثر على ألسنة الناس صغارهم وكبارهم، بدوهم وحضرهم، جهالهم بل ومتعلموهم، الدعاء بطول العمر: الله يطول عمرك، ولا لا يا أخواني؟ يا طويل العمر الله يبجيك، ومنهم من يمده الله يبجيك ويمدها مد اللازم لما تصل الوادي، صح ولا لا يا أخواني؟ الله يحييك، الله يخليك. وبعدين لو استجاب الله دعوتك وأعمرني 1000 سنة 80 وأنا نشيط، 920 وأنا عالة على نفسي وعلى اللي عندي، وش رأيكم؟ انتفع بطول العمر ولا غثاء وشقاء؟ ها؟ ولهذا الدعاء بطول العمر مجرد غير مشروع، غير مشروع. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمي حبيبة. من هي أم حبيبة يا مجذوب؟ رملة بنت من؟ بنت عبد المجيد؟ ما عنده رملة يا حول، رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين. فسمعها تدعو: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. وش معنى أمتعني؟ الله يمتع بك، يعني يطيل بعمري حتى أتمتع بهم. وش هقوتكم؟ أقرها النبي على ذلك ولا علمها؟ ما أقرها على ذلك. وحنا إذا سوى بك المعروف الله يبجيك، الله يخليك، الله يطول عمرك. ها؟ اللي الدعاء اللي ما ينفع نكثر منه، والدعاء النافع نغفل عنه، النافع نغفل عنه واللي ما ينفع نكثر منه. قال صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وأعمار محسومة لن يؤخر شيئا عن أجله، ولو سألت الله أن يقيك عذاب القبر وعذاب النار لكان أفضل. والإمام أحمد لما قيل له: أطال الله عمرك يا أبا عبد الله؟ قال: مه لك أمر قد فرغ منه، عمري هو عمري، من أبطايل، شوف الفقه يا أخواني، هو العمر، ذاك أمر قد فرغ منه. وإنما يستحب الدعاء بطول العمر إذا قرن بصالح العمل وحسن الخاتمة. وفي حديث عمار: اللهم حيني لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. إذن الدعاء بطول العمر مع صالح العمل، نعم. ومن ذلك في كلام الناس: الله يبقيك على طاعة، الله يطول عمرك على حسن عمل، هذا ينفع. وأحسن من هذا أن يسأل الله له أو لمن أراد أن يكافئه الجنة وأن يقيه عذاب النار: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذه الخيرية مثل خيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في حديث عثمان. وتعلم القرآن ما هو مجرد التلاوة فقط والحفظ، لا، تعلم أداءه وتعلم أحكامه ودلائله، وإلا في آخر الزمان يكثر الحفاظ والقراء وحسن الأداء بأصواتهم في القرآن، لكن من غير فهم ومن غير فقه. والله من واحد واحد يقرأ القرآن بالروايات وبإعطاء الحروف حقها في مخرجها وفي أدائها، وإذا نزلت به نازلة: يا بدوي مدد، يا عبد القادر هب لي ولد، يا حسين غثني، يا نفيسة وزينب أدركيني. وش الفائدة؟ هل نفعه قراءته القرآن وحفظه له بالقراءة في تحقيق توحيده ونبذه الشرك؟ ما نفعه. كيف أنتم إذا كثر قراءكم، في رواية: إذا كثر خطباؤكم وقل فقهاؤكم وعلماؤكم. الله المستعان. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها. متفق عليه. قوله: ليرين الله، روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ومعناه ظاهر، والله أعلم. هذا حديث أنس بن مالك عن عمه أنس بن النضر النجاري الأنصاري رضي الله عنه، وقد سمي أنس بن مالك، سماه أبوه مالك بن النضر باسم أخيه أنس بن النضر. هذا الصدق مع الله عز وجل. أسلم رضي الله عنه ولم يشهد بدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى بدر ليقاتل، إنما خرج معترضا عير قريش ليعوض للمهاجرين ما أخذ أهل مكة من أموالهم، فجمع الله به، فجمع الله بينه وبين عدوه. رجع الناس من بدر وتسامع بها، فجاء أنس للنبي عليه الصلاة والسلام، أنس بن النضر، قال: يا رسول الله، والله لئن جمعني الله بالمشركين لا يريني الله مني ما أفعل، أوري ربي ما أسوي فيهم، ما أفعله بهم. وهذا من تمني الجهاد ومن تمني الصدق مع الله عز وجل في هذا العمل. فكانت أحد، فجاء المشركون بجندهم وعددهم وعديدهم، انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس ها هنا سيحقق ما وعد به، وهو أن يري الله عز وجل من بسالته في سبيله، ذبا عن دينه ومجاهدة في سبيل ربه. فنظر رضي الله عنه إلى أصحابه من المسلمين المنكشفين، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ونظر إلى المشركين: وإني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء. فسل سيفه حتى قالوا إنه كسر الغمد، فأقبل فلقيه معاذ بن جبل الأشهلي الأوسي رضي الله عنه، قال: يا معاذ، إنها والله الجنة، وإني لأجد ريحها من قبل هذا الجبل، من جبل أحد. من أين وجد ريحها؟ ها، من هذا اليقين في قلبه. فخاض فيهم مخاضا عظيما، وما زال يقتلهم ويقاتلهم، حتى وجدوا، يقول أنس: وجدنا فيه 84، وفي رواية 74 ضربة من سيف، طعنة رمح، رمية سهم، ومثل به المشركون، لأن سوابهم الفدايع رضي الله عنه، ولم تعرفه إلا أخته، يعني عمة أنس، ببنانه، بإصبعه الصغير. وقال أنس: كنا نرى، أين أظن أن الله أنزل فيه وفي أشباهه أمثاله ممن صدقوا مع الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ترى الخوف علينا نبدل يا أخواني، اي والله، احنا في ساعة رخاء وساعة مهل وسعة، الخوف نبدل. تعرف ذلك؟ انظر الى امسك والى يومك، وشنت فيه وشنت عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، وهذه الآية لا مفهوم لها، رجال ونساء ايضا وصغار وكبار صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اين عهد الله؟ لئن جمعنا الله بالمشركين ليرن الله مني ما أفعل. فمنهم من قضى نحبه، صبر وصدق وصبر على البلاء، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم ارضى عنهم. أنس هذا هو اللي يقسم على الله، ترى متى أقسم على ربه؟ لما تخاصمت وتضاربت أخته الربيع مع امرأة، فرمتها بحجر فكسرت سنها، والسن كم فيه؟ يقول مجذوب 10 دية، بيخسركم مجذوب. كم فيها من الديات؟ أنا ما قلت كم فيها من القصاص. قسم الدية على 32، هذا حكم البدو، هالدعوة ما هي بتسدى. ترى ذكرنا لكم هالقاعدة لكن نسيتوها، في قاعدة الديات للأعضاء والمنافع، كل ما في الإنسان منه عضو واحد ففيه الدية كاملة، لو قطع الخشم كله من أعلاه إلى أرنبته كم فيه، لو قطع لسانه لو قطع ذكره الدية كاملة. وما في الإنسان منه شيئان أو اثنان فالدية فيها منصفة، كالعينين ها والأذنين واليدين ها والرجلين، فالدية فيهما في الأعضاء وفي منافعها منصفة. وما في الإنسان منه ثلاثة فالدية منه مثلثة، الأنف أعلاه وأوسطه وأرنبته، فالدية مثلثة. طيب الشفتان، قالوا السفلى فيها الثلثين والعلوى فيها الثلث، لأن أكثر المنفعة وين؟ في الشفلى، في السفلى. ومنه البيضتان وهما الأنثيان الخصيتان فالدية فيهما منصفة. وما في الإنسان منه أربعة، ها وش اللي في الإنسان أربعة؟ وهذا شيء واحد بس، ها دربها الدمايج يمكن تجيب شيء، الأصابع أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ها ها أسنان رباعية؟ لا لا ها أربع بس؟ والله ما أدري ها لا لا الرموش تنبك من رمش أربعة هدية فيها مربعة. والسن في كل سن الخمس من الإبل، ودك أنه ثني ودك أنه ضرس ودك ضرس العقل ولا الناب، كلها كم؟ خمس من الإبل. وش جاب هذا الطاري؟ للربيع لما كسرت سن المرأة، فجاء أهلها فقالوا يا رسول الله إن فلانة كسرت سن بنتنا وإنا نطلب القصاص. فقال صلى الله عليه وسلم لأخيها أنس بن النضر هذا الذي صدق مع الله، قال يا أنس القصاص. قال أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ والله لا تكسر سن الربيع. وش هقوتكم؟ حلفه اعتراض على حكم الله ها؟ أو ثقة بما عند الله؟ ما هو بالله معترض، ما هي بلحية أنس أن يعترض على حكم الله جل وعلا. والله جعل القصاص حكما من أحكامه، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، فما هو إلا أن أنال الله عز وجل قلوب أهل المرأة فتنازلوا عن القصاص. والربيع وأنس بن النضر والله يا رسول لا تكسر سن الربيع. قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. صدق أنس بن النضر مع ربه، فأناله الله الشهادة في غزوة أحد وكان من شهداء المسلمين. هذه الشهادة منين تأتي؟ بما ترجم عليه المصنف بالمجاهدة، جاهد نفسك تحصيل هالمعالي. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بإيش؟ بالغزوة والجهاد، مات على شعبة من شعب النفاق. ومن علم الله منه صدق طلب الشهادة أناله الله الشهادة ولو مات على فراشه مجندلا. نسأل الله الكريم الواسع من فضله وألا يوضعنا بسيئاتنا وذنوبنا وضعف هممنا ونفوسنا، وأن يرفعنا عنده ويجعل منقلبنا إليه خير منقلب، ويوم لقائه خير يوم، وخاتمة أعمالنا خير عمل. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم دية اللحية إذا نتفها كلها دية كاملة، وإذا نتف بعضها ففيها حكومة. ينظر مقدار هذا المنتوف، الثلث الربع بحسب ذلك. في كل إصبع من الأصابع 10 من الإبل، يجتمع في هذا الخنصر مع الإبهام يتساويان 10 من الإبل. نعم أي نعم القرب أي ما بينك وبينها إلا أن تموت. نعم من مات قامت قيامته فعلم هل هو من الجنة ولا من أهل النار ولا لا، بل يراه قبل أن تخرج الروح فيما يرى من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. نعم احنا كم ذكرنا من سؤال؟ أكيد ها؟ تشهد له شهادة زور ولا شهادة صد؟ ما تنفع الرفقة ترى. سم قوله عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بالكثرة. اي ما يؤخذ من هذا انه في إزالة الموانع لان العبد يحرم من الرزق بسبب الذنب؟ الا اذا واحد قال يدعي لي اقول اكثر من الاستغفار ولا اي يسأل عن حديث ابي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أليس فيها إزالة الموانع والعوائق؟ نعم، لأن ربيعة وش سأل؟ مرافقة النبي في الجنة، ما هو بسادها الجنة، يبي أن يكون مع النبي في الجنة كما كان معه في الدنيا. فقال له النبي أعني، يعني جاهد نفسك، أعن رسول الله الذي دلك على الجنة بنفسك على نفسك الأمارة بالسوء المتواضعة المضعضعة بكثرة السجود. التقصير من الإنسان. أي نعم. فإذا طلب منك أخوك الدعاء له حثه على غير ذلك، قل أدعو الله أنت بنفسك، علق قلبك بالله لا تعلق قلبك بالمخلوقين، فإنه إن طلب الدعاء من المخلوق حصل لقلبي نوع التفات له، وهذا مشروع فيما جعلهم الله مستجاب الدعوة كنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان مفزع الصحابة في الأمور المدلهمة حتى يدعو لهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي سأل الله لهم المغفرة، لو وجد الله توابا رحيما، دعاء الوالدين. أما عامة الناس لا تعلق قلبك بهم، يعني اصبر خلنا نكمل جوابي، العجلة تجيب ساهر وتصدم بالعيران. فلا تعلق قلبك بالناس مهما رأيت من صلاحه، بل علق قلبك بمعلقهم هم وهو رب الناس. طيب يقول في حديث عمر لما وقد رواه الترمذي وفيه مقال، لما جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة قال له عليه الصلاة والسلام لا تنسنا يا أخي إيش من دعائك. وش هقوتكم، الرسول يحتاج إلى دعاء عمر ولا مستغني؟ مستغني، لكنه أراد أن ينفع عمر، فإن المؤمن إذا دعا لإخوانه في ظاهر الغيب كان هذا الدعاء حريا بالجواب. قال له ملك آمين ولك بمثل، وتعدى نفعه. وش هقوتكم بل يدعو لجميع المسلمين، اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين، كم يجيه من الخير من مسلمين أحياء وأموات، ممن مضوا وممن هم موجودين وممن يأتي. ولهذا روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يستغفر للمسلمين إلا كان له بكل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، ولا أسهل منها اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، ما أسهل منها. والله أعلم.